الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نبدأ إن شاء الله بابا جديدا، وهو باب وجوب تعظيم السنة. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم أنفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا فتحنا فيه. قال المصنف رحمه الله: لا يوجد تعظيم السنة وتوثيق الحديث والتحقيق عليه بالتهاون والتعرض عن التأويل. قال تعالى: تؤمن بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم. هذا الباب أيضا من الأبواب المهمة التي تدل على الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، من كمال الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام أن نعظم ونوقر سنته عليه الصلاة والسلام، وكذلك من الأدب مع السنة أن يعني يترك كما يقال التهاون أو عدم المبالاة بتطبيق هذه السنة. إذا من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أن نوقر سنته عليه الصلاة والسلام. طبعا الصحابة الكرام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي بينهم، فكان التوقير بشخصه ولسنته لأنه كان بينهم عليه الصلاة والسلام، فوقروه من ناحية الشخصية ووقروه من حيث سنته عليه الصلاة والسلام. أما الآن والنبي صلى الله عليه وسلم قد مات، فيبقى السنة حية بيننا، فتوقير السنة هو توقير بالنبي عليه الصلاة والسلام. ومن هذا التوقير أن تعظم السنة وأن تحترم السنة وأن تطبقها وأن تزجر وتنهى، بل قد تهجر من يعني يتهاون في تطبيقها أو لا يبالي في تطبيقها. إذن هذا الباب يتكلم عن قضية تعامل قلبي مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، التوقير، التبجيل، التعظيم، الاحترام. وقلنا لكم أن الصحابة كان النبي في عهده صلى الله عليه وسلم يوقرونه ذاتا وسنة. أما الآن فالنبي قد مات صلى الله عليه وسلم، تبقى فقط سنته، فالتوقير لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، الاحترام، التعظيم. ومن التعظيم والاحترام أن تزجر وأن تنهى، بل وقد تهجر من لا يبالي بالسنة أو لا يوقر السنة. فهذا الزجر وهذا الهجر أيضا من تعظيم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما الآية الأولى فالشاهد منها قال: وتعزروه وتوقروه، والضمير في تعزروه وتوقروه يعود على النبي عليه الصلاة والسلام على الراجح من أقوال العلماء، لتعزروه وتوقروه. وإن كان توقير النبي من توقير الله عز وجل، والشاهد هنا قوله وتوقروا، فاحترام السنة وتعظيم السنة من باب توقير النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا الآية الثانية فيها يعني بيان أن من تقوى القلوب تعظيم شعائر الله عز وجل، ومن أجل شعائر الله عز وجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فتعظيم السنة تعظيم شعائر الله عز وجل. إذا من أجل شعائر الدين، شعائر الله عز وجل، هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتعظيمها من تعظيم شعائر الله عز وجل. نعم، هذه الآية سورة الحج واردة في آيات في النسيكة، الذبح، الهدي في الحج. هذه الآية واردة في سياق مناسك الحج، لكن يدخل فيها كل شعيرة من شعائر الله عز وجل. ومن أعظم شعائر الله عز وجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الآية جاءت في سياق آيات الحج ومناسك الحج، وهذه منها الهدي والذبح. والإنسان كلما عظم الذبيحة، ذبح الإبل أفضل من البقر، أفضل من الغنم، وهكذا. لكن الآية تؤخذ معنى العام. إذن كل شعيرة شعر الله عز وجل يجب أن تعظم، والسنة والحديث من أعظم شعائر الله عز وجل، فتطبق وتوقر بنص هذه الآية. نعم. عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه رأى رجلا يخطب فقال لا تخطب فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الخطب وكان يقرأ الخطب وقال إن الله لا يصاب به صيد ولا ينكح به عدو ولكنها قد تكسر السن وتبقى العين. ثم قال بعد ذلك يخطب فقال لا أحذرك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن الخطب وكره الخطب وأنت تخذف بكذا وكذا. نعم، هذا الأثر صحيح. الخذف اللي هو يأخذ حصاة صغيرة ويضعها بين أصبعيه ويرمي بها يعني صاحبه، رمي الحصاة الصغيرة، إما يكون بين أصبعين أو رمي عادي، لكن الخذف في اللغة أن تضع الحصاة الصغيرة بين أصبعين من أصابعك وترمي بها كذا حتى تصيب يعني الشخص الآخر. فنهاه يعني بالمغفل نهى صاحبه عن الخذف، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، فقال لا يعني تصيد صيدا ولا ولا ولا ولا تنكع عدوا، لكن الخذف بالحصاة الصغيرة تبقى العين وتكسر السن، لها مضار أكثر من محاسن، والنبي نهى عن هذا الشيء. فرأه بعد مدة يخذف، إذا كأن المأمور أو المنصوح ظهر منه إيش نوع من عدم التهاون أو عدم المبالاة، هنا الشاهد. إذا كان فعل الفعل أو فعل النهي بعد ما بلغ بنهي النبي صلى الله عليه وسلم كأنه لا يبالي أو متهاون، فقال خلاص أنا لا أكلمك أبدا. إذا نلاحظ هنا الزجر وعدم الكلام مع شخص عند نوع من التهاون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تخذف ومع ذلك خذف، إذا كان غير مبالي متهاون بالسنة. فقابله بالمغفل بهذا الزجر وهذا إيش؟ قال لا أكلمك أبدا. إذا ظهر من الشخص عدم مبالاة في احترام السنة وتوقير السنة، قد يهجر، قد يزجر، قد ينهى، قد لا يكلم، من بعض الردع والتأديب لهذا الشخص. إذا أنت تعظم السنة بهذا الزجر، لما تزجر الشخص الذي لا يبالي أنت لا تعتقد الشخص نفسه، ولكنك تعظم السنة الذي هو إيش تهاون إيش في فعلها وتطبيقها. إذا الزجر والنهي والتغليظ والهجران من باب ماذا؟ أنك تعظم السنة إذا هجرها إيش المنصوح أو لم يبالي فيها المنصوح. نعم. عن سائر بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول لا تمنعوا النساء من المساجد اذا استاذنكم اليها. قال فقال بلال بن عبد الله والله امنعهن. قال فاقبل عليه عبد الله سبقه سبقا سيئا ما سمعته سبقه مثله قط. وقال اخبرك عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وتقول والله امنعهن. ايوه صحيح، هذا الادب صحيح معروف. والنهي واضح، نهي النساء عن يعني الذهاب الى المساجد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعونهن المساجد، يعني حتى المصلحه. وتخرج المراه يعني تفله باللباس العادي غير متعطره غير متطيبه، معروف هذا. فابنه يعني بلال بن عبد الله قال انا سامنع النساء. فيعني أبوه أقبل عليه قال له أقول لك يا رسول الله يقول هذا كلام أنت تقول سامع نسائي؟ النبي يقول لا تمنعوهن المساجد وأنت تخالف. قال فسبه سبا شديدا. طبعا واضح من الأثر الآن ظهور يعني قد يقول قال ظهور عدم مبالاة من بلال بنهي النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ لا، ليس هذا هو الظاهر حقيقة، انما يعني لا يتصور ان بلالا يقصد يعني رد الحديث او اهانه الحديث او عدم مبالاه، لا، انما بلال كما يعني قال العلماء راى المصلحه، واضح؟ يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال اذا خرجنا النساء وما في اي مفسده لا تمنعونهن، لكن بلال وظن في رواية عائشة قالت والله لو رأى النبي حال النساء اليوم لمنعهن. واضح؟ يعني أصبح نوع من التساهل. فبلال لعله اجتهد هذا الاجتهاد، يعني رأى المصلحة أن يمنع. قال لعل النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى رأى الأمر يعني ما في أي مفسدة، لكن لما تساهلت النساء والأمر فشى وأصبحت النساء لا تبالين يعني بحل ولا حرمة، قال لا أنا سأمنع نسائي. واضح؟ إذا هو اجتهد من هذا الباب، رأى أن المصلحة أن يمنع، ومع ذلك نرى أن أباه أمرا إيش؟ سبه سبا شديدا، يعني ليس القصد من عمر يعني إهانة بلال، وإنما ليكون درسا لغيره، ها؟ حتى لا يبال الناس، بعض الناس لا يبالون يعني يتكلمون في السنة ويتاون في السنة فكأن الآن عمرا أراد أن يعني يجعل من قصة بلال درسا لغيره، مع أن قد يكون بلال معذورا في اجتهاده، رأى أن المصلحة أن يمنع نساءه، ولم يقصد أن يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حتى يكون الأمر واضح للجميع، لا، إذا أتاك النص لا تعترض، لا تؤول، لا يظهر منك نوع من كلامك عدم من المبالاة، نوع من التهاون، لا، احترم، وقد يقول لك رأي، قل هذا رأي بنفسك، لكن لا تجعل من كلامك حجة لغيرك لعدم المبالاة أو التهاون. السنة واضح؟ فنقول لعل بلال قد يكون معذورا لأنه اجتهد، قال أرى المصلحة ما يطلعون، لكن مو قصدي أن أرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لعل كلام النبي في واقع زمن يختلف عن زماني أنا. واضح؟ هذه علة رد أو كلام بلال على لأبي عمر. واضح يا جماعة؟ وإن كان الأصل في المسألة أن إذا ظهر رد من المنصوح يظهر منه عدم المبالاة أو التهاون يرد عليه إيش؟ بالزجر والتغليظ والهجران. واضح؟ نعم. وذكر ثابت بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر بلبن، فقال فلان ما أراد هذا بأسا إلا بيد، فقال عبادة تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لا أرى به بأسا، والله لا يظلمني وإياك سرقا أبدا. نعم، هذا الأثر وإن كان فيه ضعف لكن المعنى صحيح، ويدل عليه آثار كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن درهمين بدرهم، هذا ربا، تسلم الشخص درهم بمقابل درهمين هذا عين الربا، لأن يقول العلماء إذا اتفقت الأجناس والعلة يحرم التفاضل ويحرم التأجيل. واضح؟ درهم درهم نفس الجنس نفس العلة، أنه درهم والعلة أنه إيش؟ نقد. واضح؟ إذا اتفق الصنفان اللي فيهم نوع البيع أو الشراء، إذا اتفق في الجنس والعلة يجب أن يكون هناك تساوٍ في المقدار وتقابض في نفس المجلس، إذا يحرم التفاضل ويحرم إيش؟ التأجيل. هذا بالاتفاق. فهنا لما قال هذا أنا ما أرى بها بأساً، قال له لا، نهى النبي، وانت تقول ماكو بأس خلاص ما نعد معك تحت سقف واحد، فلا لا على ايش؟ على الزجر. اذا اخواني ظاهر النصوص ايش؟ ان اذا ظهر من المتكلم او المعترض نوع من عدم المبالاه او التهاون يزجر، ها، وينهى حتى لا يكون هذا بابا بعدين للجميع الكل يتكلم حسب ما يشاء. واضح؟ اذا احترام النص، تلقين النص هذا من تعظيم سنه النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. قال فيه مسار الأولى في آية الفتح وجوب تعزير النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره، ومن ذلك توقير أقواله وأفعاله وتعظيم سنته. قلنا هذا ما كان بعد موته صلى الله عليه وسلم، إنه خلاص لم تبقى إلا سنته، بل بعض المحدثين يعني يفعل أمورا غريبة حقيقة، يعني يكون جالسا وقد مد رجليه يتكلم، فإذا روي الحديث ضم رجليه، دلالة على ماذا؟ على التوقير والتعظيم. يقول ما ينبغي، وإذا كان متكئا جلس، قال ما ينبغي أن يذكر كلام النبي وأنا على هذه الحال. لاحظوا حتى بطريقة الجلوس، مد ريله يضم ريله، كان متكئا يجلس، قال كلام النبي معظم. ولذلك الإمام مالك رحمه الله قبل أن يخرج إلى التحديث ماذا يصنع؟ يغتسل يلبس أفضل الثياب ويتبخر ويتطيب، كل هذا من باب إيش؟ تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا الآن هذا الحديث، قال إذا جاءت الرواية تبخر، ولا جاء الفقه الأمر عند سياق، لكن الرواية والحديث كان يتبخر له. فإذا كان ما دريله يضم رجليه، إذا كان متكئا يجلس، كل هذا توقيت كلام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. الثانية في آية الحج وجوب تعظيم السنة وتطبيقها من جهة الأولى والأحسن. نعم. الثالثة تعظيم صحابة السنة والضابط على من خالفها أو ضابط منهم ما يدل على التهاون منه. لاحظ اخواني، هذا القيد مهم، هذا القيد مهم. إذا ظهر منه ما يدل على التهاون بها، يعني إذا كان جاهلا أو لم يكن قاصدا أو غير متعمد، فهذا يدعى باللين والحكمة، يبين له ما يدري مسكين جاهل أو غير قاصد. لكن إذا ظهر منه تعمد أو عدم مبالاة أو تهاون مقصد، يعني هذا الشيء هنا يزجر وينهى ويغلب عليه بالكلام. أما إذا أخطأ أو عن جهل أو غير عالم، خلاص هذا ما هذا يبين له باللين والحكمة. إذا عاد مرة ثانية يزجر، حتى قال بعض السلف بعض الناس احيانا يزجر من اول وهله. قالوا كيف هذا؟ قالوا اذا صدر هذا الاعتراف من شخص لا يتوقع منه هذا الصدور. يعني الناس اصناف، يعني اعطيكم مثال، لما صلى معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم ذهب الى قوم وصلى بهم العشاء، ماذا صنع قومه؟ ها؟ اشتكوا عليه أول الصلاة. قال معاذ فقيه عالم، أول ما جاءت شكوى للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ إن منكم منفرين، من أول مرة. ليش؟ ماذا قال العلماء؟ قالوا لأن يجوز أن تغلب في الحديث إذا أخطأ رجل لا يتوقع منه صدور هذا الخطأ. فلان بن فلان يصير من أهل الشيء، لا يزجر من هالباب ماشي. طبعا حسب مصلحة، ما قصدي مو تكلمه والله قدام الناس وتهينه، لا مو هذا قصد. لكن إذا قوبل بنصيحة شديدة لكون شخصا لا يتوقع منه هذا من صدور هذا الفعل منه، ما في بأس إن شاء الله. لكن وإن كان الأولى للغير المتعمد أو الجاهل أو غيره أن ينصح باللين والحكمة، واضح؟ نعم. الرابعة التغيير على من ترك العمل للسنة وكيف من عارضها وأقام الحجة بالانتهاء كتاب الإقامة ثلاثة. هذا بعد أولى، إذا واحد ترك العمل للسنة يناقش. كيف إذا واحد عارض ورد ولا يبالي يكون التغيير يكون باب أولى والزجر يكون باب أولى على هذا الشخص. إذا الآن هذا الفصل نتكلم عن قضية احترام السنة. إخواني احترام السنة كما قلت أمر قلبي، ها؟ لكن يظهر بالأقوال والأفعال. ولا شك ان من تعظيم السنه ان توقر كلام النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. قال باب الزجر عن معرفه كتاب السنه والتغيير في ذلك، قال تعالى: فليعتذر الذين يخالفون عن امري ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. طبعا هذا الباب من لوازم او نتائج الباب الذي سبقه. باب السابق يقول لك عظم السنه، احترم السنه. لكن يقول لا، اذا واحد عارض ازجره. إنها هذا يكمل باب السابق، إذا كان هذا الباب من ثمار إيش الباب السابق. طبعا الأصل إخواني عند أهل السنة والجماعة، الأصل أن يكتفى بالكتاب والسنة، ووجوب الأخذ بهما، هذا الأصل. نحن كسلفيين هذا الأصل، عندنا الكتاب والسنة وجوبا أن نأخذ بهما، ولا يجوز أن نقارن أو نقدم غيرهما عليهما. مرة ثانية، نحن كأصل عندنا إيش؟ أن نتبع الكتاب والسنة، هذا الأصل، ونكتفي بهذا. طبعا الفهم ثاني سؤال كما قلنا، كمصادر الكتاب والسنة. ولا يجوز، يحرم أن نقارن غيرهما أو نقدم غيرهما عليهما أيا كان، رأيا ذوقا وجدا كما أيا كان، هذا لا ما يقدم. فبالمناسبة نحن ذكرنا كلمة الورد، الورد اللي هو يسمونه الشيء الشعوري عند الصوفية، ها هذا يعني امتنان 17 بالخطأ، لكن معنى الورد هو الشيء الشعوري عند الصوفية، يكون خاص الورد يعني عاش في تخيلات وعاش في يعني تخيل شعوري غاب عن الناس، ها مثل فناء، يعني الورد هو نوع من الانطباع الشعوري التخيل الشعوري. وطبعا هذا ما مكان وكان تخيلت، والتخيل هذا هو مصدر تشريع عندي، هذا خطأ كله، لا رأي ولا إفتاء ولا رأي مجرد ولا وجد ولا ذوق ولا سياسة، كل هذا إيش لا يقارن الكتاب والسنة بهما ولا يفضل عليهما، مستحيل لا يجوز. فمن قارن أو فضل ماذا نصنع به؟ يزجر ينهى يعني وينكر عليه، بل قد يهجر في ذات الله عز وجل. إذن لو أغلب الإنسان الحديث على من ظهر منه هذا الشيء هذا ما بيبقى إن شاء الله. نعم. فعن ابي هريره رضي الله عنه قال: احتجت امرأتان من البيت فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصمت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نيه دليلها وقت عبد او وليده، فقضى بنيه المرء على عاقلتها ووفتها ولدها ومن معه. فقال حمد بن المنبه الخزري: يا رسول الله، كيف اغنم من لا شرف ولا اكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك لقلب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما هذا من اخوانكم الكهان، انما هذا من اخوانكم الكهان، من اجل سجعه. نعم صحيح هذا الاثر. طبعا الآية الأولى واقعة مرت علينا باب سابق، تحذير من الله عز وجل أن نخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا لكم الغاية أو الحكمة من حرف عن أمره، مع أن السياق يخالفون أمره صحيح، لكن وجود حرف عن هنا دلالة على ماذا؟ على من تقصد المخالفة، فخرج من خرج الذي غير متعمد الجاهل الناس، هذا قد يعذر، لكن يبين له باللين والحكمة. إذا اللفظ عن هنا حرف عن في دلالة على أن المقصود بالتحذير من تقصد المخالفة، من تعمد المخالفة، أما من خالف جاهلا فيعذر إن شاء الله. ولاحظوا النتيجة ماذا يصيبه؟ فتنة، قالوا الفتنة هي الشرك أو عذاب أليم والعياذ بالله. إذا من تعمد أن يخالف السنة يزجر وينهى في ذات الله عز وجل. أما الحديث مشهور، هذا الحديث معروف، لما وقعت القتال بين المرأتين، والأولى يعني رمت الثانية بحجر فقتلتها، وكانت الثانية يعني حاملا ومات الذي في بطنها، هذا معروف عند الفقهاء ان ديه الجنين غره، يعني يعتق اما او يعني عبدا، طيب، وديه المراه معروفه يعني ديه للعاقله، وكذلك اذا كان خطا صيام شهرين متابعين، والديه 100 من الابل. فالشاهد من هذا الاثر، اتى واحد من اسمه حمل بن عبد الهدي وقال: شلون يا رسول الله؟ يعني كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ يعني اللي بطنها ما شلون لدي دية فقط قتيلة، بس اللي بطنها ما لحم ما ولد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه، قال: إنما هذا من إخوان الكهان. أي وجه دلالة من الحديث على الزجر من المعارضة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ يعني النبي شبه هذا الشخص بالكهان، يعني شبه بشيء محرم، ها؟ يعني كأن كلامك هذا كلام السحرة العرافين الكهنة اللي فعلهم كله محرم، فكأن كلامك هذا محرم، ما يجوز تعترض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذا الشخص وصف تنقيص، وهو أنك كالكهان أو كالعرافين، ها؟ طيب، فشبه النبي هذا القول من هذا الرجل بفعل وأقوال الكهنة، كانوا نقص من قدره لأنه عارض إيش سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولاحظوا إخوان الكهنة كل فعلهم إيش معارضة للشر، فالنبي قاس هذا الرجل اللي يتكلم بفعل الكهان، لأن الكهان يعارضون كلام النبي وكلام الله عز وجل. إذن في إشارة إلى أن هذا القول لا يجوز أن تعارض، هذا سنة النبي غرة ودية المرأة التي يعني قتلت. فالنبي شبه هذا الشخص بالكهان دلالة على إيش؟ على التحريم، لأن الكهان فعل أمور محرمة خالف شرع الله عز وجل، فكأن هذا شابه الكهان، وهذا هو الدلالة على التحريم. نعم. فلما كان ابن عباس رضي الله عنه يأمر الناس بالتمثل في الحج، عرض أحدا في قبره إن أبا بكر وعمر كانا ينهيان عن حج التمثل، فقال أرأم سيتكون؟ قال أقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول نهى أبو بكر وعمر. فكان ابن عمر رضي الله عنه يأمر الناس بحج التمثل، فأكثر بعض الناس معارضته لأبي عمر رضي الله عنه، فقال لهم أفكتاب الله عز وجل أحق أن يتبع أنه شنو أفكتابه؟ أفكتاب الله عز وجل أحق أن يتبع أنه قال ابن عباس، وقال ابن عباس رضي الله عنه في ديه الأصابع في الأصابع عشر فأرسل مروان بن الحكم إليه فقال أتفتي في الأصابع عشر فقد بلغك عن عمر رضي الله عنه في الأصابع بخلاف قولك. فقال ابن عباس رضي الله عنه رحم الله عمر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يتبع من قول عمر رضي الله عنه. بعض هذه الآثار وإن كان فيها يعني نوع من الكلام، لكن صحيح الآثار معناها صحيح ودلت عليها آثار أخرى حقيقة. يعني لما كان ابن عباس يفتي في حج التمتع قال له أن عمرا كان ينهى عن التمتع، وكذلك أبو بكر كان ينهى عن التمتع. وإن كان طبعا رأي أبو بكر أو عمر فيه يعني فيه منحوظة بسيطة، أن عمرا لم ينهى عن التمتع كالتمتع بذلك، لكن عمر قال لا أريد أن يهجر البيت، فمن تمتع أتى بعمرة وحج، واضح؟ خلاص يقول اكتفيت، بعدين شنو؟ ما يحرم مرة ولا مرة. فيقول عمر تمتعوا لكن اعتبروا أيضا في غير أشهر الحج، واضح؟ إذا عمر لما نهى عن التمتع كان قصده ايش؟ ألا يهجر البيت، إن صحت الرواية عنه. فقال إذا تمتع الإنسان أتى بعمرة ثم حل أصبح حلال ثم أتى بالحج بسفرة واحدة، صح؟ خلاص يرجع إلى ما البيت كلش أبدا، يهجر البيت. فكان عمر العلة من النهي لو ثبت عنه هذا النهي ايش؟ حتى لا يهجر البيت. قال يا أخي اعتمروا في أشهر الحج وتمتعوا بالحج، أما فقط تتمتع ولا تعتمر بعدين لا ما يجوز هذا، أو مو ما يجوز، إنما أراد أن البيت لا يهجر فقط. هذا رأي عمر، انصح عنه الرأي. ابن عباس قال أيها حقا يتبع كلام الله كلام النبي ولا كلام عمر؟ هذا الشاهد، التمتع يجوز، القران يجوز، والإفراد يجوز، كله يجوز. فعمر وإن كان رأى هذا الرأي لكن رأيه مردود، رأاه لمصلحة معينة، مثل ما لما عمر أمضى طلاق الثلاث مرة واحدة أمضاها ثلاثة، مع أن السنة إيش؟ طلاق ثم رجع، طلاق ثم رجع ثم طلاق، هذا السنة. فعمر لما شاف الناس خلاص ركبوا الصعب والذلول وقام إيش نوع من التهاون ولا مبالاة واستهزاء بالطلاق بإحكام الله عز وجل، فأمضى ثلاثا حتى يتأدب الناس، فرأى مصلحة تأدب، لكن هذا رأي مبدوح. والفتوى الصحيحة ماذا؟ أنه لابد من رجعة بعد كل طلاق. أما إذا قال هذا ماذا؟ طالب طالب طالب ماشي؟ عمر أمضاها ثلاثا قال خلاص مالك رجع وحرام عليك المرأة، لأن شاف الناس تساهلوا في موضوع الطلاق، فرأى هذا الرأي، وإن كان هذا الرأي مرجوحا. ما أيا كان، يقول يقدم رأي نص النبي صلى الله عليه وسلم على رأي إيش؟ على رأي عمر. أعيد السؤال مرة ثانية، قلت في الدرس السابق، لا يعني هذا أن أبا بكر أو أن عمر أو غيرهما أو أي عالم يتعمد إيش مخالفة النص، لا، إنما اجتهد اجتهادا قد لم يبلغه النص، النص لم يبلغه، فاجتهد الاجتهاد هذا. واضح؟ فرأى هذا الرأي فيعبر على اجتهاده ويقال النص مقدم على رأي ايش؟ الصحابي وان كان عمر بن الخطاب. فيقول العلماء اذا كان هذا عمر والصديق وخيار الصحابه رد قولهم وبقول النبي صلى الله عليه وسلم. اذا فما بالك من دون ايش؟ عمر وغيره من الصحابه، من باب اولى. ابن عباس لما افتى بدية الاصابع ونوقش قال لا، كلام الله وكلام النبي اولى من صديق وعمر. إذا الشاهد إخواني لا يعني أن الصحابة يتعمدون المخالفة، وإنما يحتاجون اجتهادا، قد النص لم يبلغهم أو ما شابه ذلك، لكن الأولى أن يقدم النص على أي قول بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فذكر أبو عبد الحميد صامت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تحريك الدرهم، فقال رجل فأرى بهذا بأسا شديدا بيده، فقال أبو عبد الحميد صلى الله عليه وسلم: فتقول لا أرى به بأسا والله لا يضرني ولا يحدث من هذا. نعم مر علينا. نعم. وعن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوضوء مما مس الدماغ ولو من فرها. قال فقال ابن عباس: يا ابا جعفر خير من توضا من الدنيا، فتوضا من الحديث. قال فقال ابو هريره: ان اخي اذا سمعت حديثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له مثلا. نعم هذا صحيح، وان كان منسوخا صحيح، لكنه منسوخ. طبعا في اول الامر النبي امر بالوضوء من كل ما مس النار، اللي ياكل دجاجه مطبوخه يتوضا، اللي ياكل اي شيء مطبوخ بالنار يتوضا. هذا كان ايش اول الامر، ثم نسخ. ويقول الصحابي: كان اخر الامرين ترك الوضوء من مس النار. اصبح ماذا الان؟ النص منسوخ. اذا اخر الامرين هو ايش؟ ترك الوضوء، خلاص مو لازم الوضوء. بقي فقط ايش؟ اكل لحم الجزور، اللي هو معروف يتوضا من الانسان اكل لحم الجزور. اذا اول امر كان النبي قد امر بالوضوء من كل شيء مسه النار، ثم نسخ النبي هذا الحكم واصبح الامر في سعه ان شاء الله. الشاهد ابو هريره ما اكتب هذه الفتوى، ابن عباس قال له يعني خلاص حتى لو واحد راح يعني حاش ماي حار يتوضا بعد، لان كله مسك النار، شرب ماي حار يتوضا بعد. فقال له ابو هريره: اذا قلت الحديث لا تجيب لي امثال، وامثال تركها بعدين. هذا معنى الروايه، يعني لا تعارض النص بامثال، كما قلنا في الدرس الماضي اجعل ارايت وين؟ عند القمر. أرأيت خلاص النص جاك احتل مطبق. إذن لا يعني هذا أن ابن عباس يعني أنكر الحديث أو هذا الحديث، لا معاذ الله، لكن يقول هذا الرأي لعلك أخطأت أبا هريرة، لعلك أخفأت، لعلك نسيت، واضح؟ إذا جاء النص يحترم، وأي رأي مهما كان ولو كان رأي الصديق إذا خالف النص يرد كلام الصديق لنص النبي، لأن ما في أحد معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن فتاة قتادة فقال: حدثني سيدي رجل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل: قال فلان كذا وكذا، فقال سيدي حدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقلت قال فلان وفلان كذا وكذا لا أتكلم كذا. النص واضح واضح، دلاله على الزجر لمن عارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم؟ يعني وان كان في كلام، لكن قلت لك ان هذه الاثار كلها تدل على مجموعها على معنى واحد، فاكيد لها يعني لها اصل ان شاء الله. نعم. قال في المسائل الاولى: التغليب على معارض الكتاب والسنه لعقلي وقياسي. ليش التغليب؟ لان لو فتح الباب يكون من هكذا وجدت تتكلم لما اغلق هذا الباب، والعقول والقياسات تختلف، فيصبح ايش؟ كلام الله كلام النبي عرضه للاخذ والرد. ما وافق هذا عقله، ولا وافق عقله الثاني، لا قياس الثالث، لا راي الرابع، ما خلص ماشي. اذا فتح الباب لن يغلق ابدا، بل تجد ان العقل هو يحترم النص. واضح؟ ما نطوع النص للعقل. اذا فتحنا الباب هذا بقياسه، هذا بعقله، هذا بوجده، اذا وين الدليل؟ ما اعطيه الناس. فأصبح النص المعصوم عرضة للأخذ والرد، وهذا من أنكر منكر والعياذ بالله. بل يجب على العقول والأقيسة أن تتبع النص وتحترم النص. إن الحكمة عرفت كان بها، ما عرفت الحكمة طبق النص. لو ما عرفت الحكمة بعدين ستعرف الحكمة إن شاء الله. ما عرفت طبق، لا تجعل جهلك بالحكمة مانعا من قبول النص او تطبيق النص. انتبه، لا تجعل جهلك بالحكمه مانعا من قبول النص او تطبيقه. ما اطبق حتى اقتنع، حتى افهم الحكمه، اخي ما يلزم. اذا علمت الحكمه طبق، والا خلاص. اذا لو فتح الباب اخواني لن يغلق ابدا، ويصبح كلام الله كلام النبي عرضه الأخذ والرد ويصلح لا ما له قيمة ما له وزن في قلوب الناس. نعم. ثانيا التغليب على من عارض الكتاب والسنة بآراء الرجال الأفعال. نعم. الثالثة مشروعية تهجر من عارض الكتاب والسنة زجرا. لاحظوا الآن الحكمة تهجر زجرا له. أنا قلت الهجر ما بالزجر والتأديب والردع له ولأمثاله. إذا توفرت هذا العلاج طبق. إذا تحس أن والله لما هجر فلان يزجر ينتبه يرتدع أهجره. واضح؟ قد يقول قائل سؤال الآن ورد حديث نهى عن الهجر وقت الأيام شو الهجر؟ نقول النهي إذا كان الهجر لمصلحة شخصية. واضح؟ وأما اللي وارد هنا لمصلحة إيش؟ الدين والشرع. إذا النهي أي هجر أي مصلحة مصلحة شخصية لك أنت. والله مختلف مع أخوك وتهجره ما يجوز يا أخي مصلحة شخصية هو الناس ما يجوز. لكن إذا كان الهجر لمصلحة شرعية يجوز. النبي هجر إيش؟ كعب بن مالك شهرا كاملا قال له وقع عن زوجتك ولحديثين من الصحابة وإذا سلم والله رد عليه المرد عليه السلام. فالهجر وارد. طيب الفسقة المجاهر تهجره حتى يبتدع. بل بعض السلف إذا عرف عن شخص ظهر في المعصية أو ظهر في البدعة ما صلى على جنازته يترك صلاة يقول أنا صلى وأنا ما صلى حتى يبتدع أمثاله. واضح؟ إذا الهجر يعتبر علاج. إذا نفع يطبق ماشي؟ والهجر المحرم إيش أي هجر؟ لأي مصلحة؟ مصلحة شخصية. أما إذا كان مصلحة شرعية بالعكس الهجر مشروع ويجوز بل قد يجب أحيانا. نعم. الرابعة معارضة الكتاب والسنة في آراء الرجال سبب للهلاك. الخامسة شدة متابعة الصحابة والسلف للسنة. هذا علامة بارزة للسلف ها؟ المتابعة للسنة حتى قال بعض السلف والله لو علمت أن حك الرأس بأظهري فيه أثر لفعلت. لو علمت أن حك الرأس بالأظهر فيه أثر لفعلت. واضح من شدة أثر السنة. لو يقول ثبت شيء في السنة شلون حك رأسي لطبقت حك الرأس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أخواني موضوع اللي هو تطبيق السنة هذا أمر ضروري بالصلاة بالأفعال بالكلام بالمعاملات بالأخلاق بالخروج من البيت من البيت بالأمور عادية. يعني حتى أذكر يعني بعض الناس يعني كان عنده نوع من المبالغة الشديدة يعني في تطبيق السنة حتى يعني وضعها في غير محلها. كنا نعلم قبل الأخوة يعني أثناء طلعت البر قلت لي والله السنة السواك باليمين والنوم باليمين والأكل باليمين. فكان في واحد يقوم نص الليل فقعد الشباب يقول نعم لا لا خليك على اليمين لو سمحت. فقعد الناس نص الليل هنا نايمين غير نايم النوم. طبعا السنه اول ما تنام بس هذا من الحرص على السنه جزاه الله خير. فقعد الناس في النوم يقول نعم كيف قال لا نام على اليمين لو سمحت. فقعد سهران بس قعد الناس عشان النوم الثاني. هذا خطا طبعا هذا خطا لكن اتكلم مع مخاني احنا كسلفيين لازم نطبق السنه ماشي لا نتركها. التهاون والله يا جماعه التهاون ياتي الى سنه الى اخرى الى اخرى كما قلنا في الدرس السابق ان يذهب الدين كما يذهب الحبل ايش؟ قوه قوه ها؟ فلا تترك حتى السواك كل شيء بسيط اخواني افعل. واخواني تحيا السنه بالتناصح بالتناصح. اذا شفت اخوك والله قصر للسنه ما رص معك بالصف او ما طبق السنه بالصلاه قل تعال يا اخوي ترى كذا كذا الموضوع. حتى قيل ان احد العلماء اظنه يمكن مسلوق وكذا ما واحد كبار التابعين الشاهد صلى بقربه اظن الحجاج. فالحجاج اسرع في الصلاه طيب ولم يعطيها حقها. فلما انتهت الصلاه الحجاج اراد ان يفز من مكانه وهذا قال سمع فمسك ثوبه وكمل تسبيحاته. شوف لحظة كمل تسبيحاته ما أدري شنو يعني قال بنصحه بس بعد ما سبح فمسك ثوب الحجاج وكمل التسبيحات للصلاة. لما خلص قال له يا خائن يا سارق شفت ثوب الصلاة كذي. فإذا الشاهد إيش أن مسك ثوب الحجاج ها وكمل تسبيحاته إذا ورا الصلاة ما طوفها ونصحها بعد التسبيحات. إذا الحرص السنة إذا احنا كسلفيين ما حيناها من حيها يا جماعة؟ فالسنة صغيرة كبيرة كان فيها أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم طبق. باب قال باب دفع الشبهات في السنة. قال تعالى ولا يأتمك بمثل إلا جماح في الحق وأحسن تفسيرا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنها سيأتي ناس من شبهات القرآن فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. نعم دفع الشبهات بالسنن. أهل الباطل حججهم كلها شبهات، يعني تلبيسات من الشيطان، شبهة لا تعتمد على أصل وعلى حق، ماكو ما لها ضابط. إذا أهل الباطل أهل الهواء يناقشون أهل السنة بالشبهات بالخيالات، ها بآراء ويعني أدلة ما لها أصل تسمى شبهة، وفي الغالب يكون من تلبيس الشيطان. هذه الشبهة يدفعها السني بالنص بالسنة، لأن السنة معصومة والنص معصوم والحق واضح، حتى قالوا أن الحق أبلج والباطل أزلج. فالشبهة ما لها ضابط، ما لها أصل. وذلك يقول العلماء إذا طلع صباح السنة تلاشت ظلمات الشبهات، كأن السنة ينفخ نفخة فيه، نفخة تطير الشبهات ترجع مدحورة والعياذ بالله، مدحورة على صاحبها. إذا الشبهة ما لها ضابط. فأنت لا تجادل أهل الباطل بنفس، لا جادل بالأثر والسنة. قل قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة، هذا العلم. خلي يلف ويدور كيف، قل له هذا أنا هذا ديني، ديني أثر أو نص أو آية، قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة، هذا الدين. هو يأتي بيقول يمين يسأل، قل له والله هذا دين. ولذلك لما تناقش واحد قل له إيش قلنا إحنا في درس السابق، قلنا هذا أساسنا في النقاش أن نحترم النص، تعال إلى النص، لا تقول قال فلان. أقوال الرجال يستدل لها لا يستدل بها، قلنا هذا. فإذا صاحب الشبهة لو أتيت بشبهة ثانية يصير جدال ما يكون نتيجة، لكن النص يعني تنجلي معه هذه الشبهات. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان القرآن كفيلا برد شبهات المشركين واليهود، واضح والآية صريحة، ها كل ما تقول مثل جناك بالحق وأحسن تفسيرا. مثل معنى شبهة، يعني شبهة أو سؤال أو أي استفهام. القرآن كان كفيلا بالرد على شبهات أهل الباطل. طبعا كان هناك مشركو العرب المنافقون اليهود، واضح، فيأتون بشبهات. فالقرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان على طول يعني يرد شبهات وينتظر النبي الجواب، على طول يأتي الجواب من الله عز وجل. هنا خذ مثال المعراج، ماذا قال المشركون؟ يعني معقولة بيوم واحد وليلة طلعت من بيت أم هانة في مكة إلى بيت المقدس وبعدين المعراج إلى السماوات ورأيت الأنبياء ورأيت ما رأيت وترجع ليلة واحدة ونحن نضرب لها أكباد الإبل شهرا ذهابا وإيابا؟ فيقول الراوي فمن مصفق ومن مصفر، يعني شنو؟ يعني بالعامية لقيناها على محمد، خلاص لقينا صيدة، هذا خوش صيدة. شلون تسافر بيوم واحد وإحنا شهر روحه وشهر رده وأنت تقول سافرت ومثل المقدس؟ طيب فأتى القرآن بنص آية، سبحان الذي أسرى بعبده، قال مو أنا، الله أسرى فيني، انتهى الموضوع. فأتى القرآن ليحل الإشكال والشبهة. فأي شبهة تأتي من المشركين على طول، يعني مثلا يا محمد ما يقتله الله من الحيوانات اللي هو الميتة حرام ناكله، وما تذبحه بيدك حلال، واضح السؤال واضح الشبهة. يا محمد سلوا محمدا واصحابه، القريش واليهود وفارس قالوا سلوا محمدا واصحابه، شنو السؤال؟ يعني حين الميتة من ذبحها؟ الله، حرام ناكلها، الله ذبح حرام ناكلها، وانت يا محمد تذبح بيدك بالسكين تكون حلالا، واضح الشبهة؟ فالله رد عليهم ردا قويا في سورة الأنعام، قال وإن الشياطين سيوحون إلى لأن يجادلوكم جدال، قال هذا فسق خلوكم. الله أراد أن ينهر الدم ويذكر اسم الله عز وجل في على الذبيحة، لكن شبهة. شهرا كاملا والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف حل قضية الإفك، شهر كامل ووصل الأذى إلى عرضه صلى الله عليه وسلم، حتى عائشة تبكي والنبي يدخل بيته ويعرف ماذا يقول. فأتى القرآن ليحل هذا المشكلة من السماء. فالقضية أخوان إذا كل ما تبي تشوفها القرآن هو الذي يحل إشكال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الآن نرد على الناس بالقرآن وأيضا بالسنة على كل شبهة. نعم. قال في المسألة الأولى في الآية التي نعلم بالكتاب والسنة لرد على كل شبهة الموضوعات. طبعا الرد إما يكون ردا إجماليا، انتبه إخواني، قد يكون هناك رد إجمالي ويدخل فيه كل شبهة تقاس على هذه الشبهة، وأحيانا يكون الرد ردا تفصيليا، كل شبهة بحد ذاتها لها رد خاص بها، وذاك العالم هو الذي يعرف هذه الردود. إذا قد يكون أحيانا الرد إجماليا ويدخل فيه كل شبهة تقاس على الشبهة التي رد عليها، أو أن يكون الرد تفصيليا كل شبهة بحد ذاتها. يعني مثل ما قلنا مساحة قضية اللي هو الميتة، هذا شبهة تفصيلية على موضوع الميتة فقط، فأتى الرد بالتفصيل. لكن عرض النبي صلى الله عليه وسلم هذا امر عام، يعني كل الصالحون وحتى الانبياء اتهموا وطردوا وعذبوا، ماشي، هذا شبه عام تصير. اذا قد يكون الرد ردا تفصيليا او يكون ردا ايش ردا اجماليا على حسب يعني نوع الشبهه. نعم. الثانيه ان السنه تبين القران تفضل في معناه وتدفع شبهه ما استدل بامره او منطقه على باطل. نعم. الثانيه ولذلك يقول العلماء أن أهل الباطل يعتمدون على المتشابه، وليش إن شاء الله بعد قليل، أن الباطل ترك النصوص المحكمة الصريحة راحوا وين؟ أي نص؟ النص المتشابه، بنوا عليه اعتقاداتهم ومناهجهم، هذا أكبر خطأ. فتح نص متشابه على الناس يقول والله هذا رايي، لا، الراي وين يكون؟ عند نص محكم سياتي ان شاء الله بعد قليل ان شاء الله. نعم. قال باب ترك اللسان كفرع مجرد، قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، فعن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا يهدي العلم بعد ان اعطاهم انتزاعا، فلا تكلم بدعهم منهم مع فضل العلماء بعد علمهم، فيبقى ناس الجهال يستفتون يستفتون لرأيهم فيضيقون ويضيقون. نعم. يقول الباب أنه لا يجوز أن تفتي بالرأي المجرد. طبعا عدم الجواز هنا لأسباب ثلاثة، هناك ثلاث أسباب يعني يحرم أن تفتي بالرأي المجرد. إذا قيل رأي مجرد يعني عاري إيش؟ عاري عن الدليل، هذا رأي يسمونه رأي مجرد، يعني رأي عار عن الدليل، هكذا رأي بدون دليل يسمى رأي المجرد، ماشي؟ لماذا؟ هناك ثلاث أسباب. السبب الأول لأن الإفتاء بالرأي المجرد يعتبر افتئات على الله ورسوله، يعني بمعنى تعدي على حق الله ورسوله. ليش؟ من له الحكم والتشريع؟ والله ورسوله. فمن أفتى برأي مجرد كان قال أنا مشرع أنا أحكم، لأن رأي مجرد. إذن أول سبب إيش؟ افتئات، تعدي على حق الله ورسوله بالحكم. فمن أفتى برأي مجرد هكذا دون دليل كان قال أنا مشرع، واضح؟ نقول هذا افتئات على حق الله ورسوله. السبب الثاني أن الله عز وجل لم يتعبدنا بالآراء المجردة، وإنما تعبدنا بالنصوص، واضح؟ هذا السبب الثاني. إذن نحن متعبدون بالنص، أما الرأي لا. طيب السبب الثالث، وضح السبب الثاني. السبب الثالث أن الرأي المجرد عرضة للصواب والخطأ، وأنا جراني صح ولا غلط، جراني رأي مجرد هذا، ماشي؟ إذن أول سبب أنك تعديت على حق الله ورسوله ما يجوز هذا. سبب ثاني، أنت متعبد بالدليل، متعبد كعبادة بالدليل، مو على رأي آراء الناس. ثلاثة، رأي الناس يحتمل خطأ والصواب، وأنا بالصواب هذا خطأ، إيش دراني؟ إذا هذا الأسباب ونحفظها دلالة على أن لا يجوز أن تفتي برأي مجرد. وذاك المستفتي كما يقول بعض العلماء يجب أن يأخذ المفتي من رغبته، كل عقل الدليل. ها؟ يقول ابن القيم رحمه الله، يقول الدليل، أحد الكلام يقول الدليل هو روح الفتوى، يعني الفتوى كلها ميتة والدليل هو روحها أحياها. يقول الدليل هو روح الفتوى. وقال ابن عبد البر العلم هو معرفة الحق بدليله، العلم هو معرفة الحق بدليله، هذا العلم. أما الرأي المجرد تقريب لا، هذا مو علم، واضح؟ إذن الفتوى الدليل هو روح الفتوى. أما أفتي بدون دليل هكذا لا، ما يجوز. مظنة بالخطأ والصواب، والناس تريد إيش؟ دين الله عز وجل. الآية واضحة، ولا تقف، أي لا تقل ولا تفتي ولا تتكلم. بل يقول العلماء أن الكلام بالشرع وتحريفا وتحليلا من غير دليل من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب، كما قال عز وجل لما ساق في سورة الأعراف آية 33 ساق المحرمات، قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، حتى قرنها بالشرك بالله عز وجل، فجعل القول على الله بلا علم من كبائر الذنوب. هذا هو الفتوى المجردة، هذا من كبائر الذنوب، يسأل ويفتي، يسأل ويفتي هكذا دون دليل، هذا شكل جرم عظيم عند الله عز وجل. ماشي؟ إذا لا تقل لا تفتي إلا بدليل. الحديث واضح أن في آخر الزمان يأتي علماء الجهال يستفتون بشرع الله عز وجل فيفتون بغير علم، قال فيضلون ويضلون. إذا وقعوا الآن هم في آفتين، من أفتى بغير علم وقع بآفتين. الآفة الأولى الضلال، أنه هو ضل من حيث إيش؟ أنه سلك طريقا غير مشروع في الإفتاء. مرة ثانية، هو الآفة الأولى هو ضل، وقع في الضلال، قال فيضلون، هو ضل الآن. ليش؟ لأنه سلك طريقا غير مشروع في الإفتاء. الناس شنو بغير دليل؟ شو الطريق الشرعي؟ أنت تفتي بدليل، هو لا غير الطريق، إذن هو ضال. الآفة الثانية الإضلال، ضل غيره أو أضل غيره حيث أفتى الناس بجهل أو خطأ. إذن من أفتى بغير علم وقع في آفتين، الضلال حيث سلك طريقا غير مشروع بالإفتاء. أنت مفتي اعرف شلون تفتي، ها؟ يبقى دلة. الثاني، الآفة الثانية إيش؟ الإضلال، أضل غيره، قد يفتي في خطأ، لأن هذا الشخص اللي استفتاك يروح غيرك يسمع رأي ثاني ورأي ثالث ورأي رابع. إذن أين حكم الله عز وجل؟ ما حكم الله عز وجل؟ واضح؟ إذن ضلال وإضلال. نعم. وعن أشرف عن ابن سيرين أنه كان لا يقول برأيه إلا شيء سمعه. نعم. وقال الأعمش ما سمعت إبراهيم يقول برأيه إلا شيء فقط. وقال قتادة ما قلت ما قلت برأيي مثل 3 مسائل. هذه كلها آثار صحيحة، حتى هذه صحيحة. نعم. قال في المسائل الأولى النهي عن الفتيا بلا علم. وهذا النهي يدخل في كل أبواب الدين، انتبه يا جماعة. في الأصول والفروع، كل أبواب الشريعة لا يجوز أن تفتي إلا بدليل. نعم. ثانيا أن الإبتلاء بالضلال سبب للضلال والإضلال. نعم، وهذا مهم جدا أن نتفهم، وذاك في بعض الأبيات التي قال أظن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، يقول دين النبي محمد أخباره، نعم المطية بالفتى آثاره، لا ترغبن عن الحديث وآله، فالرأي ليل والحديث نهار. واضح؟ الرأي كان ليل والنص وإيش؟ نهار. عيد مرة ثانية، دين النبي محمد أخباره، نعم المطية للفتى آثاره، لا ترغبن عن الحديث وآله، فالرأي ليل والحديث نهار. ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار. أبيات تحفظ كأنها سبحانها من مفتاح النبوة. ها ولربما بيت ثالث دين النبي محمد أحبار نعم المطية للفتى آثار لا ترغبن عن الحديث وآله فالرأي ليل والحديث نهار ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار. إذن عظم النص والرأي تبع للنص. نعم لماذا؟ لأن اتباع الأثر أسلم وأحكم من الرأي المجرد، كون أنا عندي أثر الحمد لله مرتاح وبالطريقة السليمة. أما الأثر الرأي مجرد لا ما أدري صح ولا غلط، إذا أنا كوني مع الأثر إذا أنا بالطريقة السليمة بالغ الحكيم، إذا هو أسلم وأحكم. نعم هذا من ظهر كيف عظم السلف السنة؟ يقول العلماء لأنهم تركوا آراءهم للدليل، فإذا لم يعرفوا الدليل سكتوا. مر علينا تحكوا المسألة ثلاثة كلها ساكتين ما تكلمون، واضح؟ إذا تعظيم السنة إيش من حيث وإيش؟ أنهم إذا عرفوا الدليل قالوا به، لأنهم لم يعرفوا سكتوا. هذا السكوت تعظيم للدليل. قال أنا ما أقول رأي، أنا رأي وين والسنة وين؟ وين؟ إذا عرف السنة تكلم، إذا ما عرف السنة سكت. وهذا السكوت هو دلالة على تعظيم من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. الخامس ذم الآراء المجردة وغير مبنية على الكتاب والسنة. نعم. باب. قال بعض الاتصال في السنة خير من الاجتهاد في البدع. هذه قاعدة سلفية معروفة، ومنقول عن يعني كبار الصحابة وكبار التابعين، هذه العبارة. الاقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. يعني خلك على السنة وباقتصاد في قليل أفضل من أن تجتهد وأنت في بدعة. واضح؟ يعني العبرة مو كم الفعل كذا سويت، العبرة هل أنت أصبت إيش؟ السنة هذه قاعدة. إذا أنت على السنة ولو كنت مقتصدا شيء بسيط أفضل عند الله من أن تجتهد في بدعة وخطأ ما تؤجر عليها. كما قال بعض العلماء أن الذي يفعل العبادة من غير اتباع واقتداء يعني يعبد الله كذي بدون سنة ببدعة، كمثل المسافر، شوفوا التشبيه شلون، يملأ جرابه رملا يثقله ولا ينفعه. إنسان مسافر عند جناط كلها شحر ورمل، الثقل عليه أنفيده صح؟ إذا كذلك الذي يفعل البدعة ويجتهد فيها كالمسافر يملأ الجراب رملا يثقله ولا ينفعه، مسكين تعبان لكن ما له أي أجر عند الله أجر. فالاجتهاد في البدعة مذموم. العبرة مو العدد والكمية، العبرة بالكيف، هل أنت أصبت سنة أم لا؟ هذه قاعدة سلفية أخوان نحفظها. نعم. قال تعالى واستغن كما قلت من ذات معك ولا تفضل، وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الدين يسر وان حجاب الدين احد الا غيره، فسدد الوقائف واكشف واستعين بغدوه وضعها وشيء من الدنيا. نعم صحيح هذا الحديث. طبعا الايه واضحه ان الله امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يستقيم على شرعه وهو الاقتصاد. طيب هل كما امرت؟ واي امر للنبي صلى الله عليه وسلم أمته داخلون إيش معه؟ يعني أي أمر النبي استقم كما أمر تتق الله، يعني الأمة أيضا تتق الله عز وجل. فكل خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لمن؟ للأمة، إلا إذا ورد أن هذا خاص بالنبي. واضح؟ مثل وهب المرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا لغيره. إذا أي أمر أو أي نهي في القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم الأمة إيش داخلها فيه. والدليل على هذا آيات كثيرة. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع، إن الله كان إيش بما تعملون خبيرا، جعلها بالعموم. إذا أي خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب للأمة من بعده، إلا إذا ورد نص قال هذا النص خاص بالنبي فيكون خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال ولا تطغوا، لا تزيد ولو كان في أي الزيادة عن عن عن عن المشروع ها باطلة. ولذلك يقول بعض الناس إن والله زيادة الخير خير، لا مو شرط. قد تقول زيادة الخير شر إذا كانت الزيادة في غير محلها. واضح؟ إذن العبرة مو بزيادة، العبرة إيه؟ هل أنت أصبت سنة أم لا؟ الحديث واضح، يقول سددوا إيش؟ وقاربوا. السداد، انتبه، السداد أن تصيب السنة، أن تصيب الحق. والمقاربة أن تحاول أن تصيب السنة. واضح؟ مثل واحد يرمي سهم، يقول أصبت الهدف. أو جربت أن أصيب الهدف، هذا قارب. واضح؟ إذن السداد أن تصيب عين السنة، أن تصيب عين الحق، هذا أفضل شيء. ما استطعت يا أخي قارب، حاول سدد وقارب، ماشي؟ إذن المقاربة مطلوبة أيضا. إذن السداد أن تصيب عين السنة، والمقاربة أن تصيب إيش؟ كمال إيش؟ السنة. واضح؟ فتحاول في كل فترة أن تحاول أن تصيب السنة. نعم. وقال لماذا؟ لأن لو كانت الزيادة خيرا لا أمرنا بها، هذا الرد. لو زيادة في الخير لا أمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الثانية اتباع السنة قدما على كثرة العمل، لأن العبرة مو كثرة، العبرة إيش؟ إصابة الحق. نعم. الثالثة أهمية العلم بالسنة قبل شعور العمل، هذا مهم جدا. العلم بالسنة لأن هي البصيرة، يعني حتى تطبق السنة تعلم أحكام السنة. إذن قالوا العلم هو البصيرة التي تعينني على إصابة السنة، أتعلم أحكام السنة وأقرأ الحديث ثم أطبقها. إذا تعلم السنة هي البصيرة اللي تعينني على تطبيق السنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يجتهد في عبادة ما عنده دليل، تلقى مسكين تعبان يجتهد يستكثر، مو مقبولة. إذن أتعلم السنة لأن هي البصيرة لي، ها؟ فأطبق صلاتي وأفعالي وأنا مرتاح مطمئن ان انا على اثر وعلى سنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الرابعه بركه السنه واثرها على المتبعين. مثل شنو البركه؟ اول بركه ان تنال ايش؟ محبه الله. صح؟ تتبعون حكم الله. اذا اول بركه ان تنال محبه الله، هذا اعظم بركه. والثانيه ان تفعل العباده وانت مطمئن. هذا اخوانا مهم جدا. الأولى أن تنال محبة الله عز وجل، الثانية أن تفعل العبادة وأنت مطمئن، الحمد لله أنا أسوي شيء وأنا على السنة، عندي دليل. إذا تعلم السنة بركتها أن أفعلها وأنا مطمئن، أصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم كمثال، فتفعل الفعل وأنت مرتاح الحمد لله، أنك عندك دليل على هذا الفعل. طيب نوقف إن شاء الله ونكمل الدرس القادم بإذن الله.